باب سنة الجمعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الجمعة، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. رواه مسلم. قال المؤلف النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين: باب سنة الجمعة. الجمعة صلاة مستقلة ليست هي الظهر، ولهذا لا تجمع العصر إليها. يعني لو كنت مسافرا ومررت ببلد وصليت معهم الجمعة فإنك لا تجمع العصر إليها، لأنها مستقلة. والسنة إنما جاءت بالجمع بين الظهر والعصر لا بين الجمعة والعصر، ولأنها الجمعة تختلف عن سائر الصلوات بما يشرع قبلها وما يشرع بعدها وما يشرع في يومها. كانت ليس لها سنة قبلها، يعني ما لها راتب. إذا جاء الإنسان إلى المسجد يصلي ما شاء إلى أن يحضر الإمام من غير عدد معين، يصلي أحيانا ويقرأ أحيانا حتى يأتي الإمام، سواء صلى ركعتين أو صلى أربع ركعات أو ست ركعات أو ثمان ركعات على حسب نشاطه. وأما بعدها فلها سنة راتبة، والسنة الراتبة التي بعدها ركعتان في البيت، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة لا يصلي بعدها شيئا حتى ينصرف إلى بيته فيصلي ركعتين. وفي حديث أبي هريرة الذي ذكره المؤلف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. فاختلف العلماء رحمهم الله، هل سنة الجمعة أربع ركعات يعني بسلامين أو ركعتان؟ فمنهم من قال إنها أربع ركعات، لأن هذا هو الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وأما الركعتان فهما فعله وأمره مقدم على فعله فتكون أربع ركعات. ومنهم من قال هي ركعتان فقط، لأن هذا هو الذي ذكره ابن عمر رضي الله عنهما، وأما الأربع فليست براتبة. ومنهم من فصل فقال: إن صلى سنة الجمعة في المسجد صلى أربع، وإن صلى في البيت صلى ركعتين. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، لأنك إن تسننت للجمعة في البيت فالسنة ركعتان، وإن تسننت في المسجد فالسنة أربع. ومنهم من قال يجمع بين هذا وهذا فيصلي أربعا بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويصلي ركعتين بفعله، فتكون السنة بعد الجمعة ست ركعات. والله موفق. السنة في البيت أفضل، يعني في الجمعة على اختيار شيخ الإسلام كل سواء، إن صليت في البيت أو صليت في المسجد، لكن في المسجد تزيدها تجارة أربع ركعات. الله أعلم، عند الله أعلم.